السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: يتذبذب، يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكتاب إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت. ومن الذي كتاب ابن رشد، هذا رد على الغزالي الذي ألف كتابه المشهور تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، ثم رد عليه ابن رشد تهافت التهافت. الغزالي ينقض الفلسفة، وهذا يؤيدها بقوة. نعم. ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، لأنها أمور غيبية، فإذا لم تتلقى من الكتاب والسنة من أين تتلقى؟ الغيبيات لا يمكن أخذها إلا من الكتاب والسنة، لأنها فوق مقدور العقل وفوق طاقة العقل. هناك أمور تدرك بالرأي وتدرك بالعقل، ويمكن أن يوجد فيها الإنسان شيء يشارك فيه، لكن الغيبيات هذا في المحسوسات، أما في الغيبيات فلا دخل للعقل فيها، بل عمدتها ومعولها على النقل. ولذلك لما جانب الكلاميون كتاب الله وسنة رسوله ما أدركوا شيء. نعم. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله حتى في المسائل العملية في أمور العبادات وأمور المعاملات، إذا لم يكن عند المتكلم فيها نص من كتاب ولا سنة يقف حائر، لأن أمور العبادات لا سيما الأصل فيها التوقيف، لا بد فيها من الكتاب والسنة، بما يشارك من لا نص عنده، قد يشارك بتقليد ينقل قول غيره، لكن المشاركة هذه غير معتبرة عند أهل العلم، فلا يسمى من أهل العلم بهذه المشاركة، ولا يتفقون على أن المقلد ليس في عداد أهل العلم، إنما هو ينقل عن غيره. فضلا عن الأمور الكبار، المسائل الأصول الأصلية من العقائد وعلم التوحيد والغيبيات، هذه يكون الإنسان بدون الكتاب والسنة كالأبلة، لا يستطيع أن يقدم شيئا. ولذلك تجدون مقدماتهم ونتائجهم التي استنبطوها وبنوها على تلك المقدمات هباء، إذا حررت وحققت تجدها هباء منثورا. فتجد آخر من نفس الفصيلة يذكر مقدمات أخرى ويرتب عليها نتائج مختلفة، فأقوالهم متناقضة، ينقض بعضهم كلام بعض. نعم. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. ومع ذلك إلى أن مات وبضاعته من الحديث المزجاة، فكتابه الإحياء جل أحاديثه موضوعات وواهيات ومناكير وأحاديث ضعيفة، وقليل منها صحيح لكن بالمعنى. ما تجد هؤلاء يوفقون لحفظ فيأتون بالحديث على وجهه. نعم. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من الإنسان مع الحيرة والتذبذب والتردد، لا شك أنه يعيش في وبال وفي حرج وضيق نفس، بخلاف من كان طريقه واضحا نيرا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، كما هي طريقة أئمة الإسلام وسلف هذه الأمة وأئمتها الذين على الصراط المستقيم الواضح على البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف في القديم والحديث، تجد من ينتسب إلى العلم ويتصدر الآن في وسائل الإعلام، شوف إذا تكلم تعرف أنه ما يعني في بداية كلامه هو لا يدري ماذا يقول، وإن عد من الكبار، وإنما يتكلم بكلام إنشائي بعضه ينقض بعضا إذا لم يكن له نص دليل يعتمد عليه من الكتاب والسنة. نعم. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. وهؤلاء الذين نكبوا عن الجادة جادة عن الصراط المستقيم عن الكتاب والسنة، تجدهم لا يوفقون في بقية الأمور، تجدهم مع تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم في العقائد، تجد في الأمور الأخرى في العبادات في العمل في ما يتعلق بأمور الدين كله، تجد عندهم هذا الاضطراب وهذا التذبذب. أبو نصر الفارابي اللي يسمونه المعلم الثاني، لما تاب في آخر حياته وتزهد وانقطع عن الدنيا، مش كان يصنع؟ جاور في مكة، ترك الدنيا وانقطع عنها وجاور في مكة، فكان يصوم الدهر ويفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان. الإنسان يحسب حساب مثل هذه الخاتمة. ومن اعتصم بالكتاب والسنة بإذن الله ولا يقطع بشيء، لكن من سنة الله الإلهية من سنة الله جل وعلا أنه يثبته ويوفقه. أحمد أمين في حياته يقول كتاب يسموه حياتي، يقول درسنا مدرس في مدرسة القضاء الشرعي وأعجبنا جدا في علم ترتيبه وتنظيمه، المهم أني فجأة فقدت، بحثت عنه فلم أجده، ما ندري وين راح. وبعد 10 سنوات ذهبت إلى تركيا فوجدته هناك وقد ترك الدنيا وعزف عنها، يقوم الليل ويصوم النهار، لكن متى يصوم؟ يقول من الساعة 9 الصبح يوميا، الساعة 9 الصبح وحجته في ذلك يقول تحتهم بالشقه اللي تحتهم اسره يهوديه وما ادري والله ايش قال يظن قال يهوديه ولا يريد ان يستيقظ في اخر الليل يزعجهم. هذه النهايه هذه الخاتمه نسال الله العافيه. فعلى الانسان ان يعتصم بكتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ليوفق ليشب على ذلك ويشيب عليه ويموت عليه ان شاء الله تعالى. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع أو قارعا سن نادم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله. هؤلاء يندرجون تحت قوله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يستمسك بهذا الكتاب لأنه حبر الله المتين وصراطه المستقيم، وعليه أيضا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ليعبد الله على بصيرة على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ويتعلم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة. نعم. كلام الرازي رجوع، لكن فيه أمور ما بينها، عنده أشياء لا بد فيها من البيان، مثل السر المكتوم إن ثبت عنه كتاب سحر يعلم السحر، وعنده مسائل في تفسيره طوام من عظائم الأمور. ولذلك في تقديري أن تفسيره أعظم ضرر من أي كتاب على وجه الأرض، لأن فيه بريق وفيه ما يجذب طالب العلم، وفيه كلام مرتب ومنظم وفيه استنباطات يعني تشد القارئ، ومع ذلك فيه السمع لأنه منظر ما هو مقلد، منظر ومجدد في مذهبه الأشعري الجبري. مثل هذا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد في مثل هذا من البيان. نعم. وكذلك قال أبو المعالي باب التوبة مفتوح، والله واسع أرحم الراحمين. ومع ذلك مع ما ذكر عنه سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه مع شدته على البدع والمبتدعة من إنصافه رحمة الله عليه سئل عنهم وأجاب عن كل واحد بما يناسب، ثم قال وأما أبو عبد الله الرازي بن الخطيب فكثير من الناس يطعن في قصده، اللي يقرأ في تفسيره لا يتردد في الطعن، فكثير من الناس يطعن في قصده والذي أرى أنه ينصر ما يراه الحق، يعني هذه ديانته يعتقد أن هذا هو الحق، هذا الذي أداه لاجتهاده فهو ينصر ما يراه الحق، ومع ذلك فكتابه من أضر الكتب على المتعلمين. أنا اللي أقول هذه الأخيرة، لكن انتهى كلام شيخ الإسلام ينصر ما يراه الحق. وهذا من إنصافه رحمة الله عليه وشفقته ورحمته بهؤلاء المبتدعة الذين ضلوا عن سبيل الصديق، لأنه ينظر إليهم كما قال رحمة الله عليه من زاويتين، أولاهما أنه نكب عن الكتاب والسنة فهو ملوم بذلك ويشدد عليه اللوم والنكير، ومن جهة أخرى أنه يرحم، يرحم مع هذا التعب وهذا الاجتهاد ومع هذا سهر الليالي ويتعبون تعب شديد، يرحم إذا لم يوفق إلى الصراط المستقيم. كمن أراد أن يذهب إلى مكة فأخذ ذات اليمين وراح من جهة تبوك على الساحل الغربي إلى هناك، هذا يرحم المسكين لأنه هذا إذا وصل، أما بعد اللي ما يصل مشكلة بعد. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الجويني الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خفت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذين هوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخر وكذلك قال شمس الدين الخسر الخسر وشاي الخسر شاهي الخسر شاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته، حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق، هذا من الشيعة، لكنه وصف بنوع من الاعتدال، وهو شارح نهج البلاغة، يعني بالنسبة لغلاتهم عنده شيء من الإنصاف، لكن مع ذلك محسوب على الشيعة الإمامية. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. نعم، الغيبيات خارج عن قوة البشر وعن قدرتهم وعن استنباطهم واستنتاجهم، لا يمكن أن تصل إليه عقولهم. وعموما الشيعة هم معتزلة في العقائد، في باب الاعتقاد معتزلة. نعم. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم، من طلب الدين بالكلام تزندق، لأن الهدى في كتاب الله. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، والذي ضد الهدى الضلال وهو الزندقة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء ليس المراد بها ما يدرس الآن ويعرف الآن، هي نوع من أنواع السحر يستعينون بها على قلب الأعيان فيجعلون من الحجر ذهب على ما يزعمون، على حد ما يزعمون، وهكذا. تكلم عنها العلماء، وابن خلدون تكلم في مقدمته عنها. ومن طلب غريب الحديث كذب، غريب الأحاديث الغرائب، أعرض عن المشاهير وأغرم بالغرائب، هذا لا بد أن يقع في الكذب، لأنه يروي هذه الغرائب التي لا توجد عند غير هذا المؤلف وعند غير هذا الراوي. فإما أن يكذب لأنه يروي ما الغالب فيه الكذب، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومنهم من يضبطها كذب، الناس ما يعرفونه، هذه الغرائب ما يعرفها الناس، لأنه يعني تأتي بحديث من صحيح البخاري طلاب العلم يعرفونه في الجملة يعني، لكن تأتي بحديث من كتب لا ذكر لها، ليست من دواوين الإسلام المشهورة ولا المعروفة، وعلامة الحديث الموضوع فيما ذكره جمع من أهل العلم أن يفتش عنه في الدواوين المشهورة، فلا يوجد إلا في كتب غير معروفة، إلا في كتب غير معروفة. مثلا الألوسي في تفسير سورة العصر من تفسيره قال، ذكر قصة نقلها عن الرازي، وقال يعني في بيان فضل هذا الوقت الذي هو العصر الذي أقسم الله به جل وعلا، يقول إن امرأة جاءت إلى المدينة فسألت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إنها شربت الخمر وزنت وولدت وقتلت الولد، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام على حد زعم هذا الكاذب: كأنك لم تصلي العصر. ثم قال: تفرد بذكره الإمام، من يعني الرازي، تفرد بذكره الإمام، ولعمري إنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. وش اللي ما يعرفه أهل الحديث؟ اللي ما هو بحديث، اللي ما يعرفه أهل الحديث ما هو بحديث. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. بشر المريسي هو من أئمتهم، من شيوخ المعتزلة، سمع وهو في سجوده يقول: سبحان ربي الأسفل، صلى الله عليه. يعني لو اقتصر على كتاب السنة يمكن يصل إلى هذا الكلام، لكنه استدرج واسترسل في قراءة كتب أهل الكلام، وفي النهاية يصل إلى هذا الحد. وابن عربي له يد مع التصوف الغالي بعلم الكلام، لأن التصوف عندهم والرازي والغزالي له نصيب منه، يمزجون بين الفلسفة والتصوف فيتعبدون على غير جادة. كان من قوله يعني ابن عربي: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. من يقول هذا الكلام؟ اللي بمعزل تام عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي إن ما عنده تفاصيل للعقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة. الآن رجع كأنه في أول قدم يضعه، كأنه عامي. العقيدة الصحيحة ما عنده منها شيء، والعقيدة الباطلة التي أفنى عمره فيها رجع عنها وندم عليها. وش يصير حكمه؟ عامي أقل من عامي، بعد العامي أنظف فكر منه. كمل. ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلوب. يقولنا بربوبيته أو بربوبية جبريل وميكائيل. بربوبيته من إضافة المصدر إلى الفاعل، بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل من إضافة المصدر إلى المفعول، لئلا يظن أنه يقول ربوبية جبريل وميكائيل. إيش معنى ربوبية جبريل؟ يعني أنه مربوب لله جل وعلا، من إضافة المصدر إلى المفعول. نعم. إذ حياة القلوب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. بربوبية هذه الأرواح، الملائكة يطلق عليها من أرواح، تنزل الملائكة والروح، فجبريل عليه السلام روح، صف على هذا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.